الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، يقول المؤلف حفظه الله: أولا كتاب الطهارة، ويشتمل على 10 أبواب. الباب الأول أحكام الطهارة والمياه، وفيه عدة مسائل. مسألة الأولى في التعريف بالطهارة وبيان أهميتها وأقسامها. أهمية الطهارة، قال: الطهارة هي مفتاح الصلاة وآكل شروطها، والشرط الذي لا بد أن يتقدم أو لا بد أن يتقدم على المشروط. لماذا يقدم أهل العلم كتاب الطهارة بين يدي كل كتب الفقه؟ يعني احنا ليس عندنا بعد التوحيد أعظم من الايه، بعد التوحيد مباشرة بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعد كده الصلاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. و تاني حاجة مباشرة بعد التوحيد إقامة الصلاة. طيب، إقامة الصلاة أيضا سبقها في كل كتب أهل العلم كتاب الطهارة. لماذا؟ لجملة من الأمور. الأمر الأول، أن الأحكام الشرعية عبارة عن معاملة بين العبد والخالق: صلاة، حج، صيام، زكاة، جهاد، غير ذلك. قسم الثاني يسمى بقسم المعاملات. قسم الأول العبادات، معاملة بين العبد والخالق. قسم الثاني معاملات، معاملة بين العبد والعبد. أيهما نقدم؟ أنت الآن مطالب بأن تصلح العلاقة بينك وبين الله، وبينك وبين فلان. بأيهما تبدأ؟ تبدأ بإصلاح العلاقة التي بينك وبين الله. وأول شيء بعد التوحيد إقامة الصلاة، ولا صلاة إلا بالطهارة، إما الطهارة بالماء وإما بالصعيد كما سيأتي معنا إن شاء الله. لكن بدأ أهل العلم بكتاب الطهارة لأنه مفتاح الصلاة، ولأن الصلاة آكد العبادات بعد التوحيد، ولأن الإنسان ينبغي أن يبدأ بإصلاح العلاقة التي بينه وبين ربه عز وجل. ثانيا، لأن الصلاة الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأيضا في كتاب الله في سورة المائدة يقول رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم أن تدخلوا في الصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى آخر الآيات. يدل ذلك على أنه لا صلاة إلا بطهارة، إلا بالطهارة، وأن من شروط صحة الصلاة أن يتطهر الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. خلي بالك، القبول يأتي له معنيان: إما فساد العبادة أو بطلان العبادة، وإما أن العبادة صحيحة لكن لا ثواب عليها. خليك فاكر الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هل معنى ذلك أن العبادة باطلة إذا صلى بغير طهارة، ولا لا ثواب عليها؟ طيب، من أتى عرافا وسأله، أو كاهنا فسأله فصدقه بما قال، لم تقبل له صلاة. طيب، هو صلى في 40 يوم ولا ما صلاش؟ الصلاة صحيحة؟ إذا تاب يعيد صلاة 40 يوم؟ لا يعيد، لكن لم تقبل منه صلاة 40 يوما، يعني صلى صلاة صحيحة لكن لا ثواب لها. لكن لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، معناها أنه إن صلى فصلاته صحيحة لا أجر عليها، صح؟ صلاته إيه؟ باطلة، لا تبرأ بها الذمة. سيأتي معكم في دروس أصول الفقه أن العبادة إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فاسدة. صحيحة تبرأ بها الذمة، أنا صليتها خلاص يبقى ذمتي فيش فيها، مش علي أن أنا صلي، لكن تتعلق بذمتي إذا أديتها فاسدة. صلى قبل ما الظهر يأذن، صلاة صحيحة ولا لا؟ ها؟ طيب برئت ذمته، لم تبرأ ذمته، يبقى الصلاة هذه ليست صلاة صحيحة. إذن نرجع لكلامنا تاني، قدم أهل العلم كتاب الطهارة بين يدي كتب الفقه لأن البداية لابد أن تكون بإصلاح العلاقة بين العبد وربه، وأول شيء الصلاة ومفتاح الصلاة الطهارة. ثانيا لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الأمر الثالث لأن التقصير، بدأ أهل العلم بالطهارة بين يدي بقية الكتب لأن التقصير في الطهارة أمر خطير، سبب من أسباب العذاب في القبر، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فسأل عن أصحاب القبرين ثم قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. وما يعذبان في كبير، قال أهل العلم أنها تحتمل معنى من ثلاثة معاني. المعنى الأول وما يعذبان في كبير، يعني يعذب الواحد منهم لأجل أمر ليس كبيرا، ده هو أمر من الصغائر من الأمور الصغيرة، لكن قال ابن عباس رضي الله عنهما لا صغيرة مع إصرار. هو لما يصر على الصغيرة تبقى الصغيرة كبيرة، أنت بتصر على شيء تعلم أن الله يبغضه، هذا الإصرار كبيرة من الكبائر. وما يعذبان لكبير، بلى وإنه لكبير، فمعناها إما إن هو شيء من الصغير لكن الإصرار عليه يحوله كبيرة، أو معناه وما يعذبان في كبير أي لا يعذبان لأجل أمر كان كبيرا في أعينهما. هو شايف أن دي كلمة وتحسبونه هينا وهو عند الله إيه؟ عظيم. هي كلمة أو نظرة أو خطوة أو سلام أو أي شيء، هو فيش فيها مشكلة خالص. كان الاعتناء بالطهارة عندهم أمر إيه؟ مش كبير. وما يعذبان في كبير، قال أهل العلم معنى ثالث وما يعذبان لأجل أمر كان كبيرا عليهم أن يبتعدوا عنه. كان سهل أوي إن هو يعتني بالطهارة، لكن لأجل أنه أهمل في أمر لم يكن كبيرا عليه أن يعتني به كان يعذب لأجل ذلك. الإهمال في الطهارة من أسباب عذاب القبر. إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى وإنه لكبير، أما أحد يبقى الاهتمام بالطهارة أو الإهمال في الطهارة أمر كبير ولا هين؟ بلى وإنه لكبير، هذا كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس. قال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله. في كتاب شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد رحمه الله جمع 9 ألفاظ جاءت في هذا الحديث، أنا لا أذكرها، لكن قال لا يستبرئ من بوله، لا يستنزه من بوله، لا يستتر من بوله، لا يستنظف من بوله، لا يستنتر من بوله. المهم 9 ألفاظ مضمونها وجل معناها يدور على أمرين: الأمر الأول عدم الاعتناء بنظافة البدن، الأمر الثاني عدم الاعتناء بستر العورة. ستر العورة أمر قبيح، الإهمال في ستر العورة، أستغفر الله، كشف العورة والإهمال في ستر العورة أمر قبيح، الإهمال في نظافة البدن أمر قبيح. لأجل الإهمال في الطهارة يكون العذاب في القبر. كتاب الطهارة، كتاب بمعنى هو مشتق من مادة الكاف والتاء والباء بالتسكين، كتب. الكتب في لغة العرب بمعنى الجمع والضم. كتيبة من الجنود، هو المكان الذي اجتمع فيه الكثير من الجنود. كتاب الطهارة يعني الكتاب الذي جمعت فيه وضم بعضها إلى بعض مسائل الطهارة، كتاب الطهارة. طيب، يبقى المسألة الأولى التي انتهينا منها لماذا قدم أهل العلم كتاب الطهارة، خلاص انتهينا منها. كتاب الطهارة كتاب بمعنى الجمع والضم، وكتاب الطهارة سيأتي معنا معناها إن شاء الله في كلام المؤلف حفظه الله. طيب، قال: والطهارة على قسمين. القسم الأول طهارة معنوية، هذه أهم ولا تغني، لكن أهم من الطهارة الحسية. الطهارة المعنوية أهم من الطهارة الحسية. قال: القسم الأول طهارة معنوية، وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه، وهي أهم من طهارة البدن، ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك، كما قال تعالى: إنما المشركون نجس. المشرك نجس، نجاسة حسية ولا معنوية؟ معنوية. سيأتي معنا في باب الآنية أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام المشركين وشرب في مزادة المرأة المشركة وشرب في آنيتهم إلى آخر ذلك. إنما المشركون نجس، المقصود بها النجاسة المعنوية. طيب، كم مرة يغتسل المشرك عشان تنزل أو تزول عنه هذه النجاسة؟ لو اغتسل كم مرة يبقى خلاص ما عادش نجس؟ لو اغتسل 1000 مرة. فالاعتناء بالنجاسة المعنوية، الاعتناء بتطهير القلب من النجاسة المعنوية أهم بكثير. قال: القسم الثاني الطهارة الحسية، وسيأتي تفصيل القول فيها في الأسطر التالي. يبقى هو هنا يتكلم عن الطهارة الحسية، لكن معنى كلام ابن قدامة رحمة الله عليه كلام غاية في النفاسة. ابن قدامة صاحب كتاب مختصر منهاج القاصدين رحمة الله عليه، قال: اعلم أن الطهارة 4 مراتب، 4 درجات. الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات، تطهير البدن والثياب إلى غير ذلك. قال: والثانية تطهير الجوارح من الذنوب والآثام، طبعا مع طهارة البدن والثوب. والثالثة تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. قال: والرابعة تطهير السر عما سوى الله تعالى، وهذا هو الغاية القصوى، فمن قويت بصيرته سمت إلى هذا المطلوب، ومن عميت بصيرته لم يفهم من مراتب الطهارة إلا المرتبة الأولى. يعني هو بيطهر بدنه وبيطهر ثوبه، لكن قلبه مليان غش، مليان حقد، مليان حسد، غل إلى آخر ذلك. وربما يكون أسوأ من ذلك، وفي قلبه شيء من الرياء، وربما أسوأ من ذلك شيء من الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ومن عميت بصيرته لم يفهم من مراتب الطهارة إلا المرتبة الأولى، فتراه يضيع أكثر زمانه الشريف في المبالغة في الاستنجاء وغسل الثياب، ظنا منه بحكم الوسوسة وقلة العلم أن الطهارة المطلوبة هي هذه فقط. لا طبعا، الطهارة المعنوية أهم من ذلك. قال: وجهلا بسير المتقدمين الذين كانوا يستغرقون الزمان في تطهير القلوب. تطهير الثوب والبدن ده مش أمر بيقف عنده ويجيب لنفسه وسوسة ويكرر ويكرر ويكرر، لا، هذا يحدث بالشيء اليسير وبالاقتصاد في الماء وفي الطهارة كما سيأتي معنا إن شاء الله. لكن الطهارة، الشاهد أن الطهارة المعنوية أشد وأهم، أعلى وأهم من الطهارة الحسية. أنصح إخواني بكتاب مختصر منهاج القاصدين، هذا الكتاب مجلد واحد لابن قدامة رحمة الله، لكنه من أفضل الكتب التي ينتفع بها المتسنن على طريق الهداية، نسأل الله أن يجمعنا في جنته. يقول المؤلف حفظه الله: القسم الثاني الطهارة الحسية، وسيأتي تفصيلها في الأسطر التالية. قال تعريفها، تعريف الطهارة يعني، هي في اللغة النظافة والنزاهة من الأقذار، وفي الإصطلاح رفع الحدث وزوال الخبث، والمراد بارتفاع الحدث إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن إن كان الحدث أكبر، وإن كان حدثا أصغر يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية، وإن فقد الماء أو عجز عن استعماله استعمل ما ينوب عنه وهو التراب على الصفة المأمور بها شرعا، على الصفة المأمور بها شرعا، وسيأتي ذكرها إن شاء الله في باب التيمم. والمراد بزوال الخبث أي زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان. فالطهارة الحسية على نوعين: حدث أصغر وهو ما يجب به الوضوء، وحدث أكبر وهو ما يجب به الغسل، هو الجنابة يعني أو الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. قال والخبث على ثلاثة أنواع: حدث يجب غسله، وخبث يجب نضحه، وخبث يجب مسحه. وسيأتي معنا تفصيل ذلك إن شاء الله. الطهارة في اللغة بمعنى النظافة والنضارة والجمال. طهارة في الاصطلاح أربع كلمات: رفع الحدث وزوال الخبث. خلينا مع الجزء الأول، رفع الحدث. قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: الحدث هو وصف يقوم بالبدن يمنع صاحبه من استباحة الصلاة ونحوها من العبادات، يعني التي يشترط لها الطهارة، كما سيأتي معنا خلاف أهل العلم في مس المصحف هل يجوز لغير المتوضئ أو لا، هل يمس الجنب المصحف ولا لا، الحائض والنفساء إلى غير ذلك. المهم الحدث وصف قائم بالبدن يمنع صاحبه من الصلاة ونحوها من العبادات. الحدث نوعان: حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر هو ما يلزم لرفعه الوضوء، الحدث الأكبر هو ما يلزم لرفعه الغسل. طيب إذا اغتسلت المرأة ولم ينقطع عنها دم يرتفع الحدث الأكبر عنها، يبقى هذا على تفصيل. لكن الجنب إذا عمم بدنه بالماء يرتفع الحدث الأكبر ولا لابد أن ينوي؟ لابد أن ينوي. يبقى لو هو انغمر في الماء أو عمم بدنه بالماء من غير أن ينوي، نوى أن يتبرد من الحر أو نحو من ذلك، لا يرتفع الحدث إلا بنية. سيأتي معنا ذلك إن شاء الله مفصلة. ما حكم طهارة البدن والثوب والمكان؟ حد يجيب؟ ها تفضل يا شيخ محمد. شرط لصحة الصلاة. ها طيب، إنسان عاجز عن تطهير نفسه ودخل عليه وقت الصلاة وهو على السرير وليس عنده ماء وليس عنده من يساعده على التيمم، ماذا يصنع؟ ها يصلي على حاله. طيب إذن ما حكم طهارة البدن والثوب والمكان؟ واجب مع الذكر والقدرة. احفظ الكلمتين دول كويس أوي. واجب مع الذكر والقدرة. إنسان صلى وعلى ثوبه نجاسة، نسي أن على ثوبه نجاسة، بعد الصلاة يلزمه أن يصلي يعيد الصلاة ولا لا؟ ها لا يلزمه، لأن الناس له معاملة في شرعنا. هذا الإنسان نسي ولم يذكر أن على بدنه أو على ثوبه شيء من النجاسة وصلى وصلاته صحيحة. طيب مع الذكر والإيه؟ والقدرة. ما حكم طهارة البدن والثوب والمكان؟ ها؟ واجب مع الذكر فهمناها والقدرة. إنسان عاجز عن الطهارة، عاجز عن الماء فيلجأ للتيمم، عاجز عن الماء والتيمم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يؤخر الصلاة، يصلي على حاله ولا إعادة عليه. ما الدليل؟ احنا قلنا ان الفقه بالمسألة لابد فيه من أمرين. أمر الأول معرفة حكم المسألة، معرفة الدليل على حكم المسألة. ما حكم طهارة البدن والثوب والمكان؟ واجب. ما الدليل؟ قلنا مع الذكر والقدرة. أولا بالنسبة للبدن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وفي الآية: وإن كنتم جنبا فطهروا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى لا يقبل يعني صلاته صحيحة ولا أجر عليها. ها؟ صلاته صحيحة؟ نمت خالص صلاته إيه؟ باطل. طيب، يبقى الدليل على وجوب طهارة البدن هذا الذي سمعتموه. الدليل على طهارة الثوب: وثيابك ها فطهر. الدليل على طهارة المكان: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. طهارة البدن والثوب والمكان واجب مع الذكر والقدرة بهذه الأدلة. طيب، الكلام الذي سيأتي بعد ذلك إن شاء الله كلام عن الماء الذي يتطهر به، فإن شاء الله نبدأ فيه في المرة المقبلة إن شاء الله، ونقف إلى هاهنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.